أي فإن لم تصل إلى درجة عبادة الله إلى درجة عبادة الله كأنك ترى، فاعلم وتذكر أنه مطلع عليك ويراك ويعلم سرك ونجواك، فأحسن عبادتك. وإذا علمت أنه مطلع عليك فلا تجعله أهون الناظرين إليك. والإحسان قسمان: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان في معاملة الخلق. والتوحيد هو أعظم الإحسان، كما قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليه، وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية. فهذا هو مقام الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. وقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم بالإحسان، فقال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي يعلى شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وللإحسان ثمرات كثيرة عظيمة، منها أولا محبة الله تعالى للمحسنين. قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين. أيضا معية الله الخاصة للمحسنين، كما قال الله عز وجل: وإن الله لمع المحسنين. ثالثا قرب رحمة الله من المحسنين، كما قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. رابعا صلاح أعمالهم وعدم ضياع أجورهم، كما قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. خامسا إيتاء الحكم والعلم، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام وغيره: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال صلى الله عليه قال جبريل: فأخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال النووي: يستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلم، ولا يكون في ذلك نقص في مرتبته، بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه. أما الآن للأسف صار عيب أن الإنسان يسأل عن شيء ويقول لا أدري، خاصة إذا كان ملتحبا أو كذا أو بيطلب العلم، عيب أن يقول لا أدري. ووقت القيامة مما استكثر الله تعالى بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي رواية أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر بعض أشراط الساعة في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ومع وضوح هذه النصوص إلا أنه قد ضل أقوام فخاضوا فيما لا علم لهم به، فمنهم من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم وقت الساعة، ومنهم من راح يحسب عمر الدنيا ومتى تنتهي وغير ذلك من الضلالات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نقد المنقول وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم وهو متشبع بما لم يعطى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة. وقال النووي رحمه الله ومن ادعى أن عمر الدنيا 70,000 سنة وأنه بقي منها 63,000 سنة فهو قول باطل حكاه الطوخي عن في أسباب التنزيل عن بعض المنجمين وأهل الحساب. ومن ادعى أن عمر الدنيا 7,000 سنة فهذا يسوف على الغيب ولا يحل اعتقاده. قال النبي قال جبريل فأخبرني عن أمارتها أي علامتها. وعلامات الساعة نوعان، علامات صغرى وعلامات كبرى. فالعلامات الصغرى منها ما ظهر وانتهى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، ومنها ما ظهر ولا يزال يتتابع ويكثر ككثرة الفتن وكثرة القتل والتطاول في البنيان، ومنها ما لم يظهر بعد كحسر الفرات عن نهر عن جبل من ذهب وقتال المسلمين لليهود. والعلامات الكبرى 10 علامات كخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية علامتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أبي هريرة في الصحيحين ربها، ومعناه فيه أقوال. فقيل أن الرق سيكثر في آخر الزمان فيطأ الرجل أمته فيصير ابنها سيدا عليها، وقيل معناه أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة للسب والضرب والاستخدام وغير ذلك. وهذا الوجه رجحه ابن حجر رحمه الله في الفتح حيث قال وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا. قوله صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، في رواية أبي هريرة وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. العالة جمع عائل وهو الفقير، ورعاء جمع راعي، والشاء جمع شاء. يتطاولون في البنيان أي يتنافسون على رفعه وعلوه ويتباهون ويفتخرون به بعد أن كانوا لا يملكون شيئا. قال النووي رحمه الله: المراد به الجهالة السفلة الرعاء. وقال ابن رجب: والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وقال أيضا رحمه الله في كلام طويل بعض الشيء لكن نقلته لحسنه، قال: ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسل إلى غير أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإنه إذا صار الحفاة الرعاة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال. فقد قال بعض السلف: لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل همته في جباية المال واكتنازه، ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حاجاته. ثم قال: وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال، فصدق الكاذب وكذب الصادق وأؤتمن الخائن وخون الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم أو عدم بالكلية، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وأخبر أنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. وقال الشعبي: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله الذي يجسد الواقع الذي نحياه. ويقول الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله في شرحه على الأربعين النووية: وغاية هاتين العلامتين المذكورتين في الحديث الشريف يرجع إلى اضطراب الأمور وتغير الحال وإسناد الأعمال الكبار إلى غير أهلها. ثم قال: وهذا دليل على انخراط القيم الاجتماعية وتسيد الأراذل والمنافقين وفشو الجهل والبدع وقلة العلم والخير وتهميش ذوي العلم والفضل. قال عمر رضي الله عنه: ثم انطلق، أي هذا السائل، فلبثت مليا، أي مكثت طويلا. ورد في بعض الروايات خارج الصحيحين: فلبثت ثلاثا. قال: ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: الله ورسوله أعلم لا يصلح في كل المواطن، فإذا كان الكلام على أمر غيبي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصح قول الله ورسوله أعلم، بل يقال الله أعلم. وقوله أتاكم يعلمكم دينكم فيه أن الفقه بالدين يشمل العقائد والأحكام، خلافا لمن يظن أن الفقه بالدين هو معرفة الأحكام فقط أو هو علم الفقه. والله أعلم. بهذا يكون الحديث الثاني قد انتهى. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أهمية هذا الحديث: جاء عن عبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني رحمهما الله أن مدار الأحاديث على أربعة، ومنها بني الإسلام على خمس. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه بن الخطاب، وهو أخو حفصة أم المؤمنين. جاء في ترجمته في سير أعلام النبلاء أنه أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه رضي الله عنه، واستصغر يوم أحد، وهو ممن بايع تحت الشجرة. قال الذهبي: روى علما كثيرا نافعا. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لعبد الله بن عمر وهو غلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا وهو غلام، فكيف بحال المسلمين الآن مع صلاة الليل بل مع صلاة الفجر؟ وقال ابن شهاب عن سالم: ما لعن ابن عمر خادما قط إلا واحدا فأعتقه. وكان رضي الله عنه من أشد الصحابة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. وعن طاووس: ما رأيت أورع من ابن عمر. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه. قال الذهبي رحمه الله: فرضي الله عن ابن عمر وأبيه، وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها، والقضاء من مثل عثمان فيرده، ونيابة الشام لعلي فيهرب منه، فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذا الحديث مضمونه مذكور في الحديث السابق، فلماذا ذكره النووي رحمه الله؟ الحديث السابق فيه أركان الإسلام الخمسة. الحديث الأول قد يفهم منه أن الإسلام هو هذه الخمسة فقط، ولم يرد التصريح فيه بأنها أركان. فذكر النووي رحمه الله هذا الحديث لبيان أن هذه الخمسة المذكورة في حديث جبريل ليست هي كل الإسلام، بل هي أركانه وأسسه التي ينبني عليها كماله. والله أعلم. والمقصود بلفظ الإسلام في هذا الحديث بخلاف الحديث السابق، الحديث السابق كان الإسلام فيه مفسرا بالأعمال الظاهرة، أما هذا الحديث فلفظ الإسلام يشمل الدين كله، فيشمل الإسلام والإيمان والإحسان. قال ابن رجب رحمه الله: والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس. ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. فدل هذا الحديث على أن الإسلام ينبني على أركان وأسس، وكلما كان الأساس قويا راسخا استطاع حمل البنيان بقوة وثبات، وكلما كان الأساس ضعيفا هزيلا كان البنيان عرضة للتداعي والسقوط. وأصل هذه الأركان الخمسة وأساسها هو التوحيد. قال المقيم رحمه الله في كتاب الفوائد: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط، كما قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار به في نار جهنم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد وإتقانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.